صار فامرأة نظرت كان فيها أولاد ويموتوا فنظرت إلى لحظة والله شوية لحظة. نعم. تعرفي مكتبة تمام المنة جبنا نسخة حطيها الدرج لو قلت تجي بكرة تاخذها. لا والله بكرة ما أظن إن شاء الله إذا استطعت ذلك إن شاء الله غدا ولا طالعين. اسمع يوم الثلاثة في الدرس زوجتي تاخذها النسخة لزوجتها. الله يجزيك ماشي؟ الله يجزيك. طيب سؤالك الثاني امرأة كان فيها أولاد ويموتوا فنظرت إن الله أحيا لها ولد إنها تذبح له كل سنة فاروق فهاي المرأة عجزت إنها تذبح من أي ناحية؟ عجزت ماديا. أيوة فهل يجوز أول شيء إنها تنذر مثل هيك نذر بدون إذن زوجها؟ يجوز أن هذه طاعة. أيوة. وكفارة النذر كفارة اليمين هو كذلك. الله يحفظك. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين وجهك مير. مير سيتي. الحمد لله شناش عاد. شوش سيكي مير كيف؟ شناش سلام. اتصلت عليك وكنت مشغولة. البارحة؟ نعم. وين كنا نبات؟